مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فآخر ما أخذنا هو ضابط التشبيه الجائز والممتنع. ها؟ ضابط التشبيه ليش؟ ضابط التشبيه الممتنع هو مشابهة الخالق المخلوق بشيء من صفات المخلوق أو العكس. أو العكس. إذن هذا تشبيه ماذا به؟ ممتنع. تشبيه ممتنع. ليش؟ لماذا صار ممتنعا؟ ها يا شيخ نايف؟ أي تسوية للكامل بالناقص، وهذا هو أظلم الظلم، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. معي كتابان، الكتاب الأول كتاب التوحيد لابن خزيمة، وهذا من أعظم الكتب التي كتبها السلف الصالح عليهم رحمة الله. قد يكون عليه ملاحظة واحدة بس عند حديث الصورة، لكن البقية ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده أو أن يقرأه أقل شيء. يقول في المجلد الأول، نتكلم مرة معنا الكلام عن التشبيه، مرة معنا الكلام على القدر المشترك هكذا وفائدته، وهي فهم الخطاب. هل هذا القدر المشترك يقتضي تشابه الخالق بالمخلوق؟ الجواب لا يقتضي، لا يقتضي ذلك. هنا الشيخ في صفحة 52 ينبه على قضية مهمة جدا، وهي قضية أن القدر المشترك لا يلزم منه التشبيه أبداً، لا يمكن. فأنا أريدكم تسمعون كلامه عندما تكلم عن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال: فتفهموا يا ذوي الحجة هذا البيان. قلوا كلام طويل لكن ما نستطيع أن نقرأه كله، نقرأ شيئاً منه. قال: فتفهموا يا ذوي الحجة هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب. شفت النقطة هذه؟ أي مفهوم في خطاب العرب، ما تأتي إلى الشواذ، لا. ولهذا الطبري قرر، قال أنه يؤخذ بالأشهر من كلام العرب، هذه القاعدة. ومن ذهب عن الأشهر وإلى الغرائب فقد ضل سواء السبيل. اسمع يقول، قال: فتفهموا يا ذوي الحجة هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب، لا تغالطوا، يعني أي كلام غير مفهوم في خطاب العرب فهو مغالطة. الشيخ الإسلام سماه سفسطة، تمويه وجدال بالباطل. قال: لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. وفي هاتين الآيتين، يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: وفي هاتين الآيتين دلالة على أن وجه الله صفة من صفات الله، صفات الذات، لا أن وجه الله هو الله، ولا أن وجهه غيره كما زعمت المعطلة الجهمية. إلى أن قال: فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على علماء الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف به ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، ماذا زعموا أنهم؟ قال: مشبهة. جاء الجواب أنهم مشبهة، يعني يزعمون أن من آمن بما أمر ذكره الله من صفاته فهو مشبه. قال: جهلا منهم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بلغة العرب. مر معنا شيء من مثل هذا؟ عندما ناقشوا بشر المريسي قالوا له: من العجمة أتيت. والجاب بن صفوان كذلك قالوا له: من العجمة أتيت. إذن الشيخ يقرر تقرير مهم جدا، فهو أن الذي لا يؤمن بالصفات جاهل بالكتاب، جاهل بالسنة، غير عالم بلغة. إذن طيب كيف يؤخذ كلامه ذا؟ قال: وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر الوجه ما فيه غنية وكفاية، ونزيده شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب. هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبع السنن؟ نحن نقول: وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار، يعني هذه ينقل إيش؟ الإجماع، أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام، وحكم له بالبقاء، ونفى عنه الهلاك. ونقول: إن لوجه ربنا من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه أو لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ونقول: إن لبني آدم وجوها، أن يريد أن يقرر ماذا؟ القدر المشترك، ماذا؟ الصفات. الوجه يأتي مطلق ويأتي مقيد بالله ويأتي مقيد بالمخلوق. فهل إذا صار مقيداً بالله والمخلوق أو المخلوق يصير فيه مشابهة؟ لا يلزم. لا يلزم. قال: ونقول: إن لبني آدم وجوهاً كتب الله عليها الهلاك ونفى عنها الجلال والإكرام. طيب في زيادة قال: نعم، غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. تدرك وجوه بني آدم، يدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، لا تحرق لأحد شعر فما فوقها لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا. يعني هنا بيّن خصائص صفات وجه الله وبيّن خصائص صفات وجه المخلوق. يقول: ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن، أوجدها بعدما كانت عدماً، وإن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية، تصير جميعاً ميتاً ثم تصير رميماً ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميماً، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ، ثم تصير إما إلى جنة منعمة أو إلى نار معذبة. يعني ذكر أوصاف وجه الله ثم ذكر أوصاف المخلوق، فهل أوصاف المخلوق مماثل أوصاف الله؟ إذن كيف نقول؟ التشابه. قال: ثم تصير، فهل يخطر يا ذوي الحجة ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه، عاقل يقول هذا؟ وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها غير اتفاق اسم الوجه؟ غير اتفاق إذا صار الاتفاق في الاسم والمسمى أو المعنى العام بس، وهذا هو الذي يجعلنا نفهم وجه الله عز وجل الذي هو القدر المشترك. إذن ما في تشبيه. قال وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجها ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل. اسمعوا هذه ترى زيادة توضيح، يعني نحن فهمنا من كلام الشيخ أن وجه الله له صفات تخصه، وجه المخلوق له صفات تخصه. طيب فإذا اتفق وجه الله ووجه المخلوق بلفظ الوجه، أحسنت، لأن هذا اتفاق في الاسم العام والمعنى العام والقدر المشترك بس. طيب هو يقول طيب نعطيكم مثال من الواقع اللي أنتم عايشين فيه كيف عشان يوضح أكثر. يقول فهل يقول قائل أن لبني آدم وجهاً وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوهاً قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت؟ يعني يقول لو أن واحد قال ابن آدم له وجه والحمار له وجه، هل معنى هذا أنه شبه وجه الحمار بوجه بني آدم؟ الجواب لا. اسمع ماذا يقول أيضا ليوضح أكثر. يقول ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه، يعني هو لو ناقشناه وقلنا لو قال لك أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب. لماذا؟ عاد يجيب لماذا. قال لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. يعني واحد قال له أنت وجهك وجه حمار، وش يفهم؟ وجهك مثل وجه الحمار، وش يفهم؟ النادم ويغضب. يقول له من قال أن وجه الله مثل وجه المخلوق فقد ذم الله عز وجل، كيف تقول هذا؟ قال ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فتفكروا يا ذوي الألباب، أو وجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ أي مقرب، وجه المخلوق للمخلوق ولا وجه المخلوق للخالق؟ المخلوق للمخلوق أقرب، ومع ذلك لا يصح أن يقال أنه مشابه له. قال فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع، واسم الوجه قد يقع على جميعها على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ قسمر يبين. إذن ملخص كلامه أن الله عز وجل له وجه، له صفات وردت، وحجابه النور، وأنه لو كشفه لا حرقت، وأنه ذواه بالجلال والإكرام. طيب هذه الصفات هل موجودة في وجه بني آدم؟ طيب وجه بني آدم كتب عليه الهلاك، وجه بني آدم تراه ولا يحرق شيئا منك. إذا وجه، إذا هل يصح أن يشبه ذاك بهذا؟ لا يصح. لا يصح. طيب يوضح أكثر فيقول: لو شبه الإنسان بوجه الإنسان بوجه القرد والخنزير نقص، هل يفعل أحد هذا يمدح؟ لا. في الدنيا لا يمكن، وإنما للذم، يفعله للذم. فإذا كان وجه المخلوق يخالف وجه المخلوق فكيف بمخالفة المخلوق للخالق؟ لا شك أنها أعظم وأعظم. هو له زيادة كلام هنا، إن صار معنا فرصة في وقت لاحق قرأناه، وإما صار معنا فرصة فلعلكم تقرؤونه. أيضا له كلام هنا في صفحة 289، هذا المجلد الأول، تحقيق الشهوان. يقول: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. اسمعوا هذا الكلام اللي بعده، هذا معروف عندكم: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من نزول الرب. واضح هذا يا ابن الخضر؟ تشهد بهذا أنت؟ نعم. قال: من غير أن نصف الكيفية. السلف يقولون بلا، هيا وش يقصدون؟ كيفية. عبد الرحمن قال: من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. هذا الكلام اللي يرددها العلماء، يقول: أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا أن له سمع ولم يخبرنا عن كيفية سمعه، وهكذا. قال: والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. صحيح الكلام هذا؟ أن الرسول بلغ وأن الله أكمل؟ نعم. قال: فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، يعني بكيفية الصفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، ثم استمر يذكر. لكن كلام مفيد هنا، اكتبوه، لأنه يريد أن يثبت المعنى. يعني إحنا عندنا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، نثبت كيفية لكن لا نعلمها. اكتب كلام هذا. قال: وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، يقصد لا فوق سماء الدنيا، يقصد النزول الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ ينزل إليه. إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى. ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. إذن هو الآن ذكر إمام بإيش الشيخ؟ إمام بالصفة بالاسم العام، وذكر الإمام بالكيفية لكننا لا نعلمها، وذكر معرفة المعنى. هنا ذكر معرفة المعنى. إذن السلف ليش ذكر كلام عن المعنى؟ لأن لا يقول قائل بأن السلف إذا نفوا الكيفية أنهم ما يعرفون المعاني، لا، هم يؤمنون بالمعنى، والذي لا يؤمن بالمعنى كيف يعرف الكيفية أصلا؟ ما عرف شيء. طيب يا إخوة الإسلام، قال الشيخ، انتقل الشيخ إلى إثبات الواجب والممكن بطريق العقل، إثبات الواجب والممكن بطريق العقل، ومقصودهم إذا قالوا الواجب يقصدون الله عز وجل، إذا قالوا الممكن المخلوق. قال: وقد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. استدل على وجوده سبحانه جل وعلا بأمر، بأول شيء الضرورة العقلية، الأمر الثاني وجود الحوادث. ذكرتم هذا الفصل ما أدري، أنا بذهني وقفنا عليه. تمام. ها؟ طيب، وذكرنا أنه لا يلزم من كونه محدث أن يكون اتفق في المسمى. ها؟ هذا قبل هذا قبل هذه آخر ما أخذنا الظاهر. شرنا إذا شيخ ها؟ إذا كان مرض يتكرر، والله أنا في ذهني هكذا. ثلاث أشياء شيخ. هي. الأول حدوث العالم. أخذنا هذه. أن الحادث ممكن. أي. الثالث أن كل ممكن لابد له من واجب. أي هذا أخذنا هذه. أي. لكن نحن نتكلم نقرأ كلام الشيخ. إذن الشيخ أثبته بالضرورة العقلية وأثبته بوجود الحوادث. لماذا؟ قال: لأن الحادث ممكن ليس بواجب، الحادث ممكن ليس بواجب، إذن هو مسبوق بماذا؟ بالعدم. إذن العدم يدل على عدم وجوده، يعني هذه قاعدة، عدمه يدل على عدم وجوده، ووجوده بعد أن لم يكن يدل على إمكانه، يعني جواز وجوده وعدم امتناعه يدل على أنه محدث. ولهذا قال الشيخ: المحدث لا بد له من محدث. ثم استدل بالخلق، فلما أثبت موجودين أن ينطلق منه إلى ما بعده. لا شيخ دائما يركز على هذه النقطة. فالله موجود، اللي هو واجب الوجود موجود، وممكن الوجود موجود. طيب، إذن صار الوجود يطلق على الخالق وعلى المخلوق، يعني ثلاث اعتبارات: مجرد عن الإضافة، مضاف إلى الخالق، مضاف إلى المخلوق. ولهذا الشيخ يقول: إذا قلنا موجود يعني مجرد عن الإضافة، صدق اللفظ على كل موجود. إذا قلنا موجود مجرد عن الإضافة، صدق اللفظ على كل موجود. لماذا على كل موجود؟ لأن الموجود ضد المعدوم، لأن الموجود إيش؟ ضد المعدوم، فيدخل فيه واجب الوجود وممكن الوجود. إذا قلنا موجود، موجود هذا ضد إيش؟ ضد المعدوم. طيب، فماذا يدخل فيه؟ واجب الوجود وممكن الوجود. طيب، فإذا اتفق في الوجود، إذا اتفق الخالق في الوجود والمخلوق في الوجود، هل تقولون أنتم يا أهل البدع بأن وجود الخالق، يعني هو يخاطب أهل البدع، وجود الخالق هو وجود المخلوق؟ لا. قالوا: لا، ما يلزم، يعني هذا واجب وهذا إيش؟ ممكن. طيب ما دام ليس واحد، إذن نقعد قاعدة فنقول اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. هذا الشيخ يريد أن يصل إلى هذا، اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. أنتم قلتم هذا موجود وهذا موجود، ومقصودنا بالموجود يعني ضد المعدوم، إذن يدخل فيه واجب الوجود ويدخل فيه ممكن. طيب هل تقولون بأن الوجود واحد؟ قالوا إيش؟ قالوا لا. نقول لهم إذن نأخذ من هذا قاعدة اتفقنا نحن وإياكم عليها، اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. فما دام في الوجود لا يلزم، إذن في السمع والبصر والعلم وغير ذلك لا يلزم، لا يلزم التماثل. ولهذا قال لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. الشيخ البراك يقول التقييد والتخصيص داخل في الإضافة. كيف داخل في الإضافة؟ قال لأن الإضافة تدل تضمن التقييد، والتقييد فيه تخصيص. يعني كأن الشيخ يقول أن الشيخ الإسلام عندما ذكر التقييد والتخصيص بس لتأكيد ما يريد، لأنك إذا أضفته خيّدته وخصصته. إذن الشيخ قررها بالمثال، ذكر العرش وذكر البعوض. طيب العرش موجود والبعوض هذا به موجود، إذن اشترك في إيش؟ في مسمى الوجود. لكن أول المخلوقات العرش، والعرش لا يفنى. طيب والنملة أو البعوض ليست هي أول المخلوقات وهي تفنى بسرعة، يعني البرد يفنيها والحر الشديد يفنيها، مدتها قصيرة. إذن هل هناك يلزم إذا قلنا العرش موجود والبعوض موجود يلزم أن وجودهما من بدايته إلى نهايته واحد؟ هم يقولون لا، وهذا حق. لا، إذن نقولهم إيش؟ اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات. فإذا كان هكذا لا يصح أن يقال من ذكر من أثبت أسماء الله وصفاته أنه مشبه. ثم نبه على نقطة مهمة، لأن البدع عندما يأتون للصفات يقولون هذه مجاز، وهذه موضوع مجاز سيأتي فيما بعد. قال مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. اشتراكم البعوض موجود، وجوده حقيقة؟ قالوا نعم حقيقة. طيب وجود العرش حقيقة، البعوض حقيقة. طيب الآن أثبتتم أنه حقيقة في العرش وأثبتتم أنه حقيقة في البعوض، ومع ذلك قلتم وصفتم بهما وذكرتم الفرق. طيب ما معنى الحقيقة؟ لأن ترى متقدمين، لأن لازم نعرف معناها في اللغة علشان ما نقع فيما وقع فيها المتأخرون. أهل اللغة يقولون الحقيقة أحق الحاء والقاف أصل واحد، وهو ما يدل، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته، على إحكام الشيء وإيش؟ وصحته. فالحق نقيض الباطل، فالحق نقيض إيش؟ الباطل. يقال حق الشيء أي وجب، ويقال ثوب محقق إذا كان محكم النسج. ذكر هذا صاحب معجم مقاييس اللغة صفحة 216، وذكر أيضا معاني مثل الحاقة. قال القيامة سميت حاقة لأنها تحق بكل شيء. والحقيقة أيضا يقول صاحب تهذيب اللغة الحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه. يعني كلام الأزهري أوضح، ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه. تقول أبلغت حقيقة هذا الأمر، أبلغت حقيقة هذا الأمر، تعني يقين شأنه. ثم استدل بالحديث: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى لا يعيب مسلما بعيب فيه. انظر تهذيب اللغة 3376 والعين 36. إذن ما هي الحقيقة؟ ماذا نفهم من كلام أهل اللغة في الحقيقة؟ هي واقع الشيء، هي واقع الشيء الذي هو عليه. هذه يفهمها، علشان لجينا موضوع المجاز وجاء تعريفها للكلام له نقول كلامهم يخالف اللغة. قال الشيخ: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. مثاله قال: كالحليم والعليم والبصير والسميع. وصفاته كالعلم والحلم والبصر والسمع والمشيئة والإرادة. لكن ذكر شيئا مهما، قال: فكانت تلك الأسماء إيش؟ مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. إذا سمى نفسه بأسماء، إذا أضيفت إليه تخصصت، وإذا أضيفت إلى المخلوق الضعيف تخصصت به. قال: ولهذا فكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. فإذا أضفنا إليه صفة العلم صار علما شاملا عاما لكل شيء، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا يسبقه جهل، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هو يعلم كل شيء سبحانه جل وعلا. المخلوق قال: وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق إيش؟ هذا إيش سمي؟ مش مرة معنا نكرره دائم وسنكرره حتى ننتهي من الكتاب. القدر المشترك، يعني اتفقوا في الاسم العام. قال: توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذن عند الإطلاق مشتركة. أين هي؟ في الخارج أو في الذهن؟ في الذهن، ليست في الخارج. لا يوجد في الخارج مطلق، ما يوجد. طيب ما فائدة القدر المشترك؟ معرفة فهم الخطاب. ثم قال الشيخ: قال: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق، يعني علم مثلا، احنا مر معنا علم الله عز وجل، اذا قلنا علم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه نسيان، وعلم قليل جدا، وما أوتيتم من العلم الا قليل، والله فلان يتقن كذا ويتقن كذا ويتقن كذا، يعني ثم لو نظرت هذا الذي يتقن وإذا هو قليل، وهذا الممدوح عندنا ما هو الشخص المتميز. فكيف يأتي بالذهن إن علم المخلوق مثل علم الله عز وجل؟ يعني لا تسأل المخلوق ما الذي خلف الجدار، ما يستطيع أن يخبرك. إذن الشيخ يقول: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، يعني لم يلزم اتفاقهما عند الإطلاق، لا يلزم منه اتفاقهما وتماثلهما عند الإضافة. يعني المعنى العام والاسم لا يلزم منه أن يتفق عند التخصيص والإضافة. إذن هما حالتان: حالة إطلاق وتجريد، عن الإضافة وحالة إضافة. فإذا أطلقت تشابه الاسمان: الرحمة، العلم، الحكمة، وهكذا. وإذا أضيف تخصصت. إذن لا يلزم من اتفاق الأسماء المجردة على الإضافة اتفاقهما وتماثلهما عند الإضافة. قال الشيخ: فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني اتحاد المسمى منفي بطريق الأولى. اتحاد المسمى مدام ما تماثل فلن يتحد، هذا المقصود. فلا تماثل بين الحالتين، بين المسميين، وبطريق الأولى لا اتحاد بينهما. انظر التحفة المهدية للشيخ فالح مهدي صفحة 62. هنا عندنا كلام، وكنت ظننت أن أبا محمد سيأتي لنطلب منه طلبا لكن ما جاء. أنت نظرت يا شيخ صفحة 89، نظرت يا شيخ شباط، يعني عندك خبر عنه؟ أو إذن ما خلاص السؤال لا مكان له. يقول الشيخ في درء التعارض صفحة المجلد الثاني صفحة 89: الأصل، هذا نقله عمان عن أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد. نحن رأينا مختصر الرسالة لكن ما رأينا الرسالة، فكان في نيتي أن أقول لأبي محمد، أنا أنظر هنا لأن دائما يجلس هنا، أقول لأبي محمد لو بحثت لنا عنه في مكتبات اليمن، لأنه أرسلها إلى أهل زبيد فمتوقع أن تكون هناك، لكن لعل الله أن يأتينا به. يقول السجزي: والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسمية، تكتبوا هذه، لا يوجب اتفاق المسمين بها. ثم مثل، يعني نحن قراءتنا لهذا أنك لا يشك كما يظن بعض الناس الكلام من ابن تيمية ما أحد قال به قبله. لا، ابن تيمية ما أتى بشيء جديد، وإنما رتب ما وجده وصاغه بالأسلوب المناسب لعصره بس. يقول: والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بها. فنحن إذا قلنا إن الله موجود، رؤوف، واحد، حي، عليم، سميع، بصير، متكلم، هذا وصف لمن؟ عبد الرحمن؟ لا. وقلنا اسمع الوصف: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، حيا، عالما، سميعا، بصيرا، متكلما، نفس الأوصاف اللي وصفنا بها الرب، وصفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم يكن ذلك تشبيها ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة. هذا نقل لإيش؟ إجماع. قال: بل الله موجود لم يزل، واحد، حي، قديم، قيوم، عالم، سميع، بصير، متكلم فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. والموجود منا إنما وجد عن عدم، وحي بمعنى حله، يعني حلته الحياة، ثم يصير ميتا بزوال ذلك المعنى، وعلم بعد أن لم يعلم، وقد ينسى ما علم، وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات. فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه، وإن اتفقت مسميات هذه الصفات. ثم ناقش الأشعري في كلامه عن صفة الكلام، وبين أن الأشعري لا يقول بالكلام كما يقول به أهل السنة، ولهذا ينفون الحرف والصوت، والذي يقول إن الله أفهم جبريل، أفهمه القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قالوا هو حكاية، أيه نسأل الله العافية والسلامة. قال يعني تكلم كلام طويل وفي مناقشة جميلة جدا. يقول هنا: قلت لمخاطبي من الأشعري: قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم محال، يعني ما يمكن البشر يسمعون الله، وليس ها هنا من تتقيه وتخشى تشنيعه، يعني أنا لوحدك، لأن الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام ظاهرا ونفوه باطنا، ولهذا قال: لا يقال الكلام مخلوق إلا في مكان التعليم. إذا معناه إيش؟ يخافون من التشنيع بس. قال: وإنما مذهبك أن الله يفهم من شاء كلامه بلطيفة منه حتى يصير عالما متيقنا بأن الذي فهمه كلام الله، والذي أريد أن ألزمك وارد على الفهم وروده على السماع، فدع التمويه ودع المصانعة. يقول: ما بيننا، ما عندنا أحد، خلك على ما تعتقد وناقش على ما تعتقد. قال ثم سأله قال: ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلمه الله؟ أفهم كلام الله مطلقا أم مقيدا؟ أفهم كلام الله مطلق أو مقيد؟ قال: فتلكأ قليلا ثم قال: ما تريد بهذا؟ فقلت: دع إرادتي وأجب بما عندك، يعني هل فهمه مطلقا أو فهمه مقيد؟ قال: فأبى وقال: ما تريد بهذا؟ فقلت: أريد أنك إن قلت إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا اقتضى ألا يكون لله كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى، وهذا يؤول إلى الكفر، فإن الله يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالما بالغيب وبما في نفس الله تعالى، وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن عيسى عليه السلام أنه يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذا لم يجز إطلاقه وألجئت إلى أن تقول أفهمه الله ما شاء من كلامه، دخلت في التبعيض الذي هربت منه وكفرت من قال به، ويكون مخالفك أسعد منك به، لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت أبيت أن تقبل ذلك وادعيت أن الواجب المصير إلى حكم العقل في هذا الباب، وقد ردك العقل إلى موافقة النص خاسئا. فقال: هذا يحتاج إلى تأمل، وقطع الكلام، يعني غلبه بإيش؟ غلبه بالحجة، وذكر حجج كثيرة كلها عن أبي نصر في رسالته إلى أهل زبيد. هنا كلام أيضا في الدر المجلد الرابع صفحة 220، لا آسف 120، يبين منشأ ضلال هؤلاء الذين نفوا الصفات، شرح لما مضى. يقول: ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم أنهم يأخذون اكتبوا هذه ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم أنهم يأخذون القدر المشترك بين الأعيان وهو الجنس اللغوي، يعني المعنى العام، وهو الجنس اللغوي، فيجدونه واحداً في الذهن. إلى هذا الكلام سليم، يعني القدر المشترك في الذهن واحد اللي هو السمع بس بدون إضافة. قال: فيجدونه واحداً في الذهن فيظنون، هنا جاءت المشكلة عندهم، جاءت المشكلة من الخضر عندهم، فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية.

والعرش مخلوق وربنا الجبار المتكبر. فقال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ثم استمر يذكر لما انتهى من ذكر هذه النماذج. أي كثير كثير نماذج، لكنه كل ما يعني أذكر مجموعة من النماذج يعلق عليها عليه رحمة الله. قال: والله الوكيل، والمؤمن سمي الوكيل، والله الغني وسمي العبد الغني. يعني استمر في ذكر الآيات إلى صفحة 81. يعني كم صفحة؟ هذه من الآيات. ثم عاد بدأ يذكر الأحاديث وأطال في ذكر الحديث. ذكر الحديث تذكر صفات الله عز وجل. وميزة كلام ابن خزيمة عليه رحمة الله أنه يفصل ويبين. يعني مثال صفحة 92 قال: الرحمن يضيف إضافة، أي الله عز وجل يضيف في القرآن إضافة. قال: فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين. اكتبوها: فما أضافه الله عز وجل إلى نفسه على كم معنى؟ على معنيين. أحدهما إضافة الذات، يعني إضافة صفة إلى موصوف، والآخر إضافة خلق إلى خالق. يعني عبارة الشيخ إضافة الذات والآخر إضافة الخلق. احنا كثيرا ما نظر شيخ الإسلام يقول المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة إلى موصوف وهي ضابطها التي لا تقوم بنفسها، إضافة خلق إلى خالق وهي التي تقوم بذاتها أو بنفسها. شوف الكلام ها سبق إليه. ولذلك أنا أقول يا أخوان، يعني ترى ليس مدحا أن تقول شيخ الإسلام جاءت بكلام جديد ما قال به الأولون، لا لا، هذا ليس مدحا له. المدح له أن تقول فهم كلام السلف ثم طرحه بأسلوب يوضحه إلى الناس في عهده وزمانه. إذن الشيخ الإسلام سبق إلى هذا، وليس هذا عيبا عندما نقول ترى هذا، وإنما هذا تأكيدا لصحة المنهج والكلام. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الرجل لا يتكلم ثم لا يتبعه الناس، ثم يقول: ما أراهم متبعي حتى أبتدع لهم، ثم يبتدع بدعة لكي يتبعه الفئام من الناس. هذا مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. فلهذا يا أخوان دائما ينبغي دائما أن ننبه على أن شيخ الإسلام اعتمد في كلامه على فهم السلف الصالح. شوف نقله عن السجزي، أطال النقل وينقل عن الدارمي كثيرا، حتى كان ابن القيم يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم كتابات الدارمي. وكتابات الدارمي المشهور لنا منها كتابان: الأول الرد على بشر المريسي، والثاني الرد على الجهمية. الشيخ هنا تكلم عندما تكلم عن اليد في هذا الكتاب قال: إن السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته سبحانه جل وعلا. طيب لو جمعنا الناس كلهم وقلنا أقبضوا الأرض، وش أنا سيقبضون؟ كل واحد يأخذ حبل، ما يقبضون ولا طبقة واحدة من الأرض. إذن كيف يجيب الذهن تشبيه المخلوق بالخالق؟ نعم، الشيخ عليه رحمة الله يقول: وقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعد بعض عباده حياً، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثم قال بعدها ماذا قال؟ وليس هذا الحي مثل هذا الحي. نعم، لفظ حياة مطلق، يقولنا حياة، هذا لفظ إيش؟ ما أضيف ولا خصص، إذن ها اسم ومعنى عام في الذهن، جنس. طيب لما يضاف هنا يتخصص، فنقول حياة الله عز وجل كاملة، لا بداية لها ولا نهاية لها، هذه واحدة. أيضاً حياة الله عز وجل لا يعتريها سنة ولا نوم، ومستلزمة لجميع صفات الكمال، مستلزمة لجميع صفات الكمال. أيضاً حياة الله عز وجل كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه جل وعلا. إذن هذه صفات من صفات حياة الحياة. طيب حياة المخلوق، حياة المخلوق ناقصة، أولاً أنها كانت معدومة ثم وجدت ثم ستعدم، يعني جائزة وليست واجبة على لغتهم، أو ممكنة. الثاني أن صفاء المخلوق قد حياته ناقصة، لا بد، يعني ما تقول يمكن تكمل، لا، أليس المخلوق ينام؟ ها؟ إذن هذا إيش؟ نقص، هذا نقص في حياته. لكن يمكن كمال المخلوق ونقصه في حق الخالق. لا لا، نتكلم عن الحياة. طيب إذن المخلوق قد يكون حي لكنه أصم أبكم أعمى، هو حي لكن حياته إيش؟ ناقصة. إذن هل يقال ميت وهو موجود لكنه أعمى؟ لا لا يمكن. طيب إذن إذا أردنا أن نطلقها نقول ذو حياة، ذو حياة، ثم إذا أردنا أن نخصصها نقول الله ذو حياة، يعني متصف بالحياة، والمخلوق ذو حياة يعني متصف بالحياة. كان شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبليه إذا تكلم عن هذا قال وصفة الله تليق بكماله وجلاله، وصفة المخلوق تليق بعجزه وضعفه، دائما يكرر هذه العبارة. لماذا؟ لأجل أن تنصبغ في الذهن. ثم ذكر الحياة، قال وليس هذا الحي مثل هذا الحي، وقال وقوله يخرج الحي من الميت، هذه اسم للمخلوق يختص به. ثم علق الشيخ قال هناك حالة تخصيص وحالة إطلاق، اللي هي الكلام هذا اللي مر معنا كثيرا. ثم قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يعني أنه لا بد عند الإطلاق والتجريد أن يتفق في الاسم وإيش والمعنى العام. قال يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، اللي هو المعنى، اللي هو إيش؟ المعنى، يعني ما اتفق عليه من المعنى هو القدر إيش؟ المشترك. فإذا قلنا الله حي والمخلوق حي، ما يجي بالذهن إن حياة الله عز وجل هي بصره، تجي بالذهن هذه؟ ها. لكن تيجي بالذهن الحياة أن الله ذو حياة المنافية للعدم والموت. قال وسمى نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال بشرناه بغلام حليم، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. العلم عند الإطلاق أن يقال ذو علم، ذو علم فلا يجهل، هذا هو بالإطلاق. أما عند الإضافة فإذا أضيف إلى الله صار علما كاملا، علما بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو أسمعهم إيش الآية؟ لتولوا وهم معرضون. الثاني أنه علم الله مختص بالغيب، علم الله مختص بالغيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن أيضا الثالث هو ذو علم بما أخفته الصدور من حق أو باطل. أيضا لا نهاية لعلمه كما أنه لا بداية لعلمه. إذن هذا اتضح علم الله عز وجل. هذا ما فهمناه، وعلم الله أعظم وأعظم. أما عند الإضافة للمخلوق فيكون علما ناقصا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا المخلوق لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه. يقولنا ابن الخضر رحمه الله يقول أنا أعرف أن بعد الموت فيه الملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره، وأن يكون منعم أو يكون معذب، وأعرف أن في قيامة، وأعرف أن في سؤال، وأن في جنة وفي نار. طيب هل رأيتها يا ابن الخضر؟ قال لا، لكن أعلمنا الله إياها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أما علم الخلق لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله إياه، أيضا هو مسبوق بجهل وملحوق بنسيان. ها يا نائب والله أني بس نسيت راحت، هكذا الإنسان. أيضا لا يعلمون من صفات الله إلا ما أعلمهم الله إياه. هذا إذن صار في فرق كبير ولا ما في فرق؟ هذا ما نعلمه نحن، ولو يمكن يأتي غيرنا من أهل العلم الذين يفهمون ونحن نحاول أن نسير خلفهم لا ذكروا لنا أشياء أخرى. طيب الحلم عند الإطلاق هو ذو الأناة، ذو الأناة الذي لا يعاجل بالعقوبة، هذا هو الحلم عند الإطلاق. فلان حليم، قالوا فلان كذا وكذا عفى عنه، لم يعاقبه، أي لا يعاجل بالعقوبة. إذا أضيف إلى الله صار تخصص، فصار ذو حلم كامل، فجمع بين الحلم مع كمال القدرة، وهذا من يدل على عظمة الله عز وجل. أي أيضا جمع الحلم مع كمال العلم، ولهذا الله قال وكان الله عليما حليما، أيضا مع كمال المغفرة كما قال الله عز وجل والله غفور حليم. لا بداية لحلمه ولا نهاية له سبحانه جل وعلا. طيب حلم الله هل يستفزه غضب أو جهل جاهل أو عصيان عاصٍ؟ لا. أما حلم المخلوق ناقص، فتجده يخرج عن طوره، مجرد ما يستفز ليش كذا يا عبد الرحمن؟ والله أني أنا أخطيت، لكن يا أخي استفزنا سامي وقال لي كذا، اعذروني يا ناس، مع أن عبد الرحمن من أحلم الناس، لكن ومع ذلك جاء. طبعا هكذا الإنسان لابد، لكن يجاهد الإنسان نفسه، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، لكن يبقى إيش؟ يبقى الحلم ناقص. إذن كيف يأتي بالذهن أن حلم الله مثل حلم الإنسان؟ إذن الحلم عند الإطلاق ذو ذو الأناة، العلم عند الإطلاق ذو العلم الذي لا يجهل، وهكذا. قال وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده وبعض خلقه بالسمع وإيش والبصر، فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، ثم علق وقال وليس السميع ولا البصير كالبصير. طيب السميع عند الإطلاق هو ذو السمع، هو ذو السمع يعني ما المتصف بالسمع، ذو السمع الذي يسمع به الأصوات ويسمع به المسموعات، هذا عند الإطلاق. طيب إذا أضيف إلى الله صار سمع كامل لكل ما في الكون من سر ومن علانية، لا يخفى عليه القريب ولا البعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعون ها لا لا تدعون الله عز وجل، يدعون الله يرفعون أصواتهم بالدعاء، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا بصيرا. فخافت بدعائك يسمعك ربك جل وعلا. إذن سمعه لكل ما في الكون من سر ومن علاني، سمعه وسع الأصوات كما تقول أمنا عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، فلا فرق بين القريب والبعيد، ولا فرق بين الصوت العالي ولا الصوت الخافت، لا فرق بين النداء ولا النجاء، كلها علمها يسمعها الله عز وجل. أما سمع العبد فهو سمع قد سبق بعدمه وهو ناقص، فيخفى عليه البعيد، بل ربما يخفى عليه القريب. سمع العبد سمع مقتضاه الإدراك فقط، أما سمع الله عز وجل فمقتضاه غير الإحاطة الإجابة، سمع الله لمن حمده، فمقتضياته غير مقتضيات أي سمع المخلوق. وكذلك في بقية الآيات التي قرأها علينا أخونا أبو المنذر، كدت أن أقول أبو عبد الرزاق. فيعني إن شاء الله تعالى ننتهي من الآيات، لأن كلها مثل هذا الكلام. وأنتم مر معكم الاستواء وأنه كان يعد بإيش؟ يعد بنفسه ويعد بعلى ويعد بإلى، وأيهما الذي صار مخصوصا بالعرش يا شيخ سامي؟ أيوة أحسنت، يعني بالنسبة للرب جل وعلا. يعني لماذا جعلوا خاصا بالعرش؟ لأن الله قال ثم استوى إلى السماء، ليش ما تقول استوى مثل العرش؟ ليش أضيفت إلى إلى إلى إلى السماء ولم تضاف إلى العرش؟ إيه يعني العلماء كلهم مجمعون على أن استواء الله على العرش يرحمك الله، فبعض البدع يقول الذي يمكن الاستواء على العرش، يقول خير الله قال ثم استوى إلى السماء، قولوا استوى على السماء. العرب تقول معنى الاستواء العلو، هو الاستواء العلو في جميع الموضعين، لكن الفرق جاء في حرف التعدية على، فعلى تفيد العلو وإلى تفيد القصد، فاجتمع في الاستواء على العرش علوان، علو الاستواء وعلو حرف على. حرف على، وهذه لم توجد في القرآن ولا في السنة إلا بالنسبة لله عز وجل إلا على العرش. واضح؟ يمكن يجي واحد منهم يقول طيب أنتم تأولون، فلان قال استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء. نقول ليس هذا من باب التأويل، وإنما هذا من باب بيان اللازم. فسروه بماذا؟ باللازم. وكيف نحكم على الشخص؟ يعني مفسر من المفسرين نريد نحكم عليه، كيف نحكم عليه؟ لا قصدي نريد نقول والله هذا مؤول ولا هذا غير مؤول. يعني نقرأ لازم، لابد أن نقرأ تفسيره كله وننظر منهجه، لأنه قد يكون أحيانا منهجه سليم لكنه قد أحيانا يفسر الشيء بلازمه، فهنا هذا أمر. وقد يكون له هو نسأل الله العافية والسلامة على التأويل اللي هو التحريف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.